يعني كونهم ييأسون لا يعني ذلك أنه لابد أن يكون هو الواقع صح، كما يأس الشيطان أن يعبد الجزيرة وعبد. فعلى هذا نقول اليأس الذي وقع في قلوب الكفار لما رأوا الفتح العظيم وانتصار الإسلام قالوا خلاص ما عاد يمكن للعرب أن يرتدوا، وهذا بناء على إيش؟ على عقيدتهم وظنهم، والواقع خلاف ذلك. قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، أن هنا لأي العهد؟ لا هنا لا اليوم ما هذا يلا رياض العهد الفروض إيش؟ ما عندنا شعر، ما عندنا اسم شعر. اليوم إشارة إلى اليوم الحاضر، يعني اليوم الحاضر. أي يوم هو؟ يوم عرفة. أي يوم من الأسبوع؟ يوم الجمعة. طيب سنة. في قوله تعالى فمن اضطر غير باغٍ ولا آثمٍ، فمن اضطر قراءته محضر فيها قراءته إلا سبحان الله مو أنت يسألونك ما أنت قرأت يسألونك ما دعوا الله نعم عجيب سبحان الله. طيب الآن نقول فمن اضطر بالكسر، فمن اضطر بالضم يعني فيها قراءة فمن اضطر لمناسبة الضمة في الفعل اضطر، قراءة ثانية فمن اضطر على الأصل وهو كسر السكون الساكن عند التقاء الساكنين، فمن اضطر هذه واحد، فمن اضطر لا الهمزة ما ما ما ما في شيء، الضم والكسر بالنون في النون، فمن اضطر وفمن يضطر الضم النون، النون مضمومة ومكسورة النون فين، لأن الهمزة اضطر همزة وسط، لا الهمزة همزة وسط وهمزة الوصل ساكنة ولا متحركة ساكنة، لكن والأصل أنه إذا التقى الساكنان يكسر ما سبق هذا الأصل، لكن هنا ضمت لمناسبة ضم الطاء لأن قد تكون أيسر في النطق، فمن اضطر قد تكون أسهل على الإنسان من فمن يضطر. نعم ما المراد بالمخمصة؟ ما تعرف المخمصة؟ وين أنت محضر؟ نعم الجوع. طيب نعم المخمصة الجوع. في آية أخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد عقيل، هل بينهما تعارض؟ كيف؟ طيب إذن غير باغ للميتة ولا عاد آكل أكثر من الضرورة عرفت؟ لكن بعض العلماء فسر الباغي بالخارج على الإمام، والعادي الآثم بسفره، فهل هذا تفسير صحيح؟ ذكرنا هذا يا جماعة لا إله والله من فلسوف في قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة غير متجانف للإثم أي مائل إلى الإثم، وذلك بأكله بدون ضرورة أو بالزيادة على الضرورة. نعم لكن غير باغ ولا عاد في آية أخرى، فمنهم من قال غير باغ ولا عاد تفسر آية المائدة، وآية المائدة من آخر ما نزل، فيكون غير باغ لأكل الميتة ولا عاد آكل أكثر من ضرورته، وهذا تفسير مطابق للآية الأخرى. وبعضهم قال غير باغ، البغاة هم الذين يأخذون على الإمام، ولا عاد أي ولا عاص في سفره. ولكن يقال أين هذا المعنى من الآية؟ بعيد جدا. ولهذا قالوا من كان عاصيا في سفره فإنه وإن اضطر وإن مات لا يأكل من الميت، لأنه شرط أن يكون السفر مباحا. والصحيح خلاف ذلك، الصحيح أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن قوله غير باغ ولا عاد تطابق قوله في مخمصة غير متجانف للإثم، تطابقها تماما. طيب، في الآية الكريمة قال فمن اضطر غير باغ وغير متجانف في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم، فهل نأخذ من هذا حكما للمضطر إلى الميتة؟ الاسم أي يلا سعيد. فمن اضطر فإن الله غفور رحيم، وش تفهم من الآية؟ يعني من اضطر فإن الله غفور رحيم، يعني فيغفر الله له لا يؤاخذ، يعني أن الله يغفر له ويرحمه، فغفر له الذنب بتناول هذا المحرم ورحمه بإباحته له. تمام. طيب، ذكرنا لكم على هذه الآية أو غيرها أن ما تختم به الآية يؤخذ منه الحكم، ولا ما ذكرناه؟ ذكرناها. ومن هذا من أمثلة هذه الآية، ومن أمثلته قوله تعالى في الذين في قطاع الطريق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فلا تسقط عنهم العقوبة. ولكن لكم قصة عن أعراب سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فقال الأعرابي للقارئ أخطأت اقرأ، فأعادها على ما قرأها أولا نكالا من الله والله غفور رحيم، فقال أعدها ما هكذا، فقال نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال الآن عصبت. وجه ذلك قال لأنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، وهذا صحيح استنباط واضح. طيب، إذن من اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم غفر له ذنبه بأكله، بل وأحل له ذلك برحمة الله. أخذنا فوائدها أبو، أخذنا فوائدها. قال الله عز وجل يسألونك ماذا أحل له، يسألونك الفاعل هم الصحابة، والصحابة لا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن شيء فيه منفعة لهم إما في الدين أو في الدنيا، وأيضا هو مشكل عليه. وقد ذكر الله تعالى في القرآن حوالي 12 موضعا من سؤال الصحابة له، فهل أجابهم الرسول؟ الآية تدل على أنه لم يجب، بدليل أن الله قال له قل، يعني في جوابه أحل لكم الطيبات إلى آخر. واعلم أن السؤال تارة يراد به سؤال المال، وتارة يراد به الاستفهام، فإذا أريد به سؤال المال نصب مفعولين، وإذا أريد به استفهام نصب مفعولا واحدا، ثم عدي إلى الثاني بعن. انتبه، فإذا أردت أن تسأل شيئا رجلا درهم تقول أسألك درهما، أسألك درهما. ومنه قول الله تعالى: من يسألني فأعطيه، أي من يسألني شيئا، فالمفعول الثاني محذوف لدلالة السياق عليه. وإذا أردت أن تسأل عن ضالة ضاعت لك تقول: أسألك عن ضالتي، وتقول: سألني فلان عن المثل الفلاني. ويتعدى قلت لكم إلى المفعول الثاني بإيش؟ بعن. فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع؟ قلنا: الجواب عن ذلك مختلف فيه عند العلماء. فمن قال إن الفعل إذا تعدى إلى ما لا يتعدى به فإنه يضمن معنى يناسب الحرف الذي تعدى به، ومنهم من قال إن الحرف يفسر بالحرف المناسب للفعل. أنتم فهمين ذا؟ إذا تعدى الفعل إلى مفعوله بحرف، جرت العادة أنه يتعدى به، فالأمر واضح. لم تجد العادة أن يتعدى به، فهنا اختلف النحويون هل يفسر الحرف بما يناسب الفعل أو يفسر الفعل بما يناسب الحرف. فهمتم؟ طيب نشوف. قال الله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله. ما الذي يناسب يشرب منها؟ كما قال تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منه، لكن جاءت الآية: يشرب بها. على القول بأن الحرف يكون بمعنى الحرف المناسب للفعل نقول: ألبى في قوله يشرب بها بمعنى من. وعلى القول الثاني نلتمس معنى يناسب الباء، فيشرب الفعل الذي يناسب الباء أن تقول إن يشرب تضمن معنى يروي يروى يروى، وحينئذ يكون التقدير: عينا يروى بها عباد الله. أفهمتم؟ أيهما أبلغ؟ الثاني أبلغ، الثاني أبلغ، لأن الري يستلزم الشرب ولا عكس، وحينئذ يكون التجوز بالفعل لا بالحرف. وهذا مذهب نحاة البصرة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير. نرجع إلى الآية: سأل سائل بعذاب واقع. من قال إن التجوز بالحرف يقول ألب هنا بمعنى عن، ومن قال التجوز بالفعل قال سأل هنا ضمن معنى الجواب، سأل سائل فأجيب بعذاب واقع. نعم، وهذا أصح كما قلت. الآن اللي معنا: يسألونك ماذا أحل لهم. سؤال إيش؟ مال ولا علم؟ علم. ماذا أحل لهم؟ ذا هنا بمعنى الذي. قال ابن مالك رحمه الله: ومثل ذا بعد ما استفهام، أي مثل صيغ العموم الموصولة ذا بعد ما استفهام، أي بعد ما الاستفهامية. ما الذي أحل لهم؟ والفاعل ونائب الفاعل يعود على ما، والمحلل من؟ الله. قل أحل لكم الطيبات، أي أحل لكم الأطعمة الطيبات. قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومعنى الآيتين والله أعلم أن كل ما أحله الله فهو طيب، وكل ما حرمه فهو خبيث، وليس كل خبيث يكون حراما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثوم بأنها شجرة خبيثة ولم يحرمها. طيب، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونه، يعني وأحل لكم ما صاده ما علمتم من الجوارح. والجوارح جمع جارحة وهي الكاتفة. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أي معلمين لهن، تعلمونهن مما علمكم الله. ويحتمل أن يكون مكلبين أي جارحين، يعني أن هذه الكواتب تجرح ما أمسكت. تعلمونهن أي الجوارح مما علمكم الله، أي في كيفية الصيد. فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلوا يعني على وجه الإباحة، والأمر هنا للإباحة، مما أمسكنا عليكم. ومن هنا بيانية وليس تبعيضية. وأمسكنا عليكم أي لكم، وهنا نقول فيها ما سبق، مما أمسكنا عليكم أي مما أمسكنا مضموما إليكم، أو مما أمسكنا عليكم يعني محملا عليكم، أو ما أشبه ذلك، على القول بتضمين الفعل. وأما على القول بأن المجاز بالحرف تكون على بمعنى اللام، أي مما أمسكنا لكم. واذكر اسم الله عليه، اذكر اسم الله عليه متى؟ عند الأكل أو عند إرسال الجارحة؟ نعم، الواقع أن كلاهما. السنة دلت على أنه يسمي إذا أرسل الجارحة، والقرآن دل على أنه يسمي إذا أمسكه وأراد أن يأكل يسمي، فيكون تسمية على الأكل والتسمية على الإرسال. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إن الله شديد العقاب، هذه الجملة خبرية مؤكدة بإن، والغرض منها التخويف من اجتناب التقوى، أن من لم يتق الله فسيعاقب، والله تعالى شديد العقاب. إن الله سريع الحساب، أي إن الله تعالى سيحاسبكم على أعمالكم، وهو سريع الحساب. وهذا يتضمن سرعة التنفيذ من وجه، وسرعة الوقت من وجه آخر. أما سرعة الوقت فما أسرع الدنيا تمضي سريعا وإذا بالإنسان قد انتهى، وأما سرعة التنفيذ فإن الله تعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة على كثرتهم، يحاسبهم في نصف يوم، لقول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. في الآية فوائد عديدة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، لقوله يسألونك ماذا أحل لهم. ومن هنا نعرف أن ما لم يسأل الصحابة عنه مما يرد السؤال عنه في عصرنا من أمور الغيب فالسؤال عنه بدعة، لأن نعلم أنه لو كان هناك خير في العلم به لألهم الله الصحابة أن يسألوا عنه حتى يتبين الأمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإحلال والتحريم ليس إلى العباد بل هو إلى الله، وقد حذرنا الله عز وجل من أن نحلل أو نحرم أهوائنا، فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستقل بالتحليل أو التحريم. وجه آخر، أن الرسول لم يجبه ولكن الله تعالى أجابه. نعم. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال للصحابة: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا. فذهب الصحابة يقولون حرمت حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكن أكره ريحه. أنت الآن للأسئلة. نعم. إيش؟ المراجعة ما نمسك. لله إيه. نعم. هذا اذا لم يدخل الى نفس القبر فهو حلال، لكن فعلهم نوع من الشرك. نعم. لا ما ذبحوا عليه، ذبحوا لله عز وجل، لكن اعتقدوا ان هذا المكان افضل. نعم. نعم. ما جاء فوائد ما انتهى. نعم. هل قال ايش؟ ما يقال. بل يشعر أن يحمد الله: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله ويحمد عليها ويشرب الشرب ويحمد عليها. نعم. نعم. نقول: إذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوله إلى ما تستطيع. له التضمين لا شك أنه أقوى، لأنه يتضمن الفعل الذي يتعدى إلى هذا الحرف وزيادة. وهذه إن شئت فاجعلها مستثناة. نعم جمال. نعم. ايش؟ لا، اذا شئت تكون الجلد، وان شئت تكون الريش ايضا. مثل ما بياني مثل أن تقول خاتم من حديد وما أشبه ذلك. نعم. ليش؟ نعم. لا، هذا ما يستقيم، لأن الصحابة إنما قالوا حرمت حيث حرم من أكلها أن يحضر المصلي، ما يتعين أنه يوصي بالخلاء. ما هو مستقيم أبدا، ما هو مستقيم. وهذا هو الذي جعلنا نقول في هذا: إن كل محرم فهو خبيث، وليس كل خبيث محرما. نعم. ما قال إلا ما ذكرت، إنما ذكرت. نستمر، نأخذ فوائد. طيب نستمر في أخذ الفوائد. أخذنا من فوائد الآية الكريمة أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب، نافع للبدن ونافع للقلب ونافع للفرد ونافع للمجتمع، لقوله أحل لكم الطيبات. نأخذ بالمفهوم أن كل ما حرم الله فهو خبيث. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إحلال ما اقتنصته الجوارح. فما هي الجوارح؟ هل كل جارح يمكن أن يؤكل لحمه، أن يؤكل مصاده؟ نقول نعم كل جارح، لكن بشرط أن يكون معلما، وأكثر ما يقبل التعليم الكلاب، وهذه للزواحف. ثم الصقور، وهذه للطائر. فإذا كان من الكلاب فلا بد أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. كم شرط؟ ثلاثة. يسترسل إذا أرسل، يعني مثلا إذا رأيت الصيد وأرسلته استرسل. ينزجر إذا زجر، يعني إذا رأيت إذا زجرته ليقف وقف، لأنه لو تجاوز وأنت أمرته أن يقف فمعناه أنه صاد لنفسه. الثالث إذا أمسك لم يأكل، فإن أكل فهو دين على أنه إنما أمسك على نفسه. الله أعلم. كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن آخر ما أخذنا الفوائد. ما أخذنا إيش؟ من أين؟ طيب ما ذكرنا كيفية التعليم؟ ها موجودة؟ ها وش قلنا؟ قبل وش هذه مفرعة على أي شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من الحيوان ما يقبل التعليم، لقوله وما علمتم من الجوارح. ومن فوائدها أيضا فضيلة العلم، لأن الله تعالى فرق بين صيد ما ليس بمعلم وما كان معلما، فأحل الثاني ولم يحل الأول، وهذا يدل على فضل التعليم حتى في الحيوانات. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ذكر اسم الله تعالى عند إرسال الجارح، لقوله واذكر اسم الله عليه، وهذا على أحد الاحتمالات في الآية، لأن هناك احتمال آخر وهو أن المعنى اذكر اسم الله عليه عند أكله، ومعنى ثالث وهو اذكر اسم الله عليه إذا أدركتموه حيا قبل أن يقتله الجارح. وكل هذه محتملة في الآية فتحمل عليها جميعا. ومن فوائد الآية الكريمة بركة ذكر اسم الله عليه، بركة ذكر اسم الله، وشواهد هذا كثيرة، منها حل الذبيحة، حل الصيد، تمام الطهارة في الوضوء، أن البركة تنزل في الطعام، أن الحمل يوقى إساءة الجن والشياطين. المهم أن بركة بسم الله تعالى كثيرة، لها شواهد كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ظاهرها إباحة ما صاده الجارح سواء جرح أم لم يجرح، وهذا مبني على أن المراد بالجوارح الكواسر. أما إذا قلنا إن الجوارح جمع جارح وهو الذي يجرح الشيء، فحينئذ لا بد من أن ينهر الدم، ويتبين ذلك بالمثال. مثلا لو جاء الكلب، لو جاء بالصيد مخنوقا ليس فيه أي جرح ولم يخرج منه أي دم، فهل يباح أو لا؟ إن قلنا إن المراد بالجوارح الكواسب فهو مباح، وإذا قلنا المراد بالجوارح الجارحات التي يجرحن الجلد ويأخذ منه الدم فإنه لا يباح. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه يشترط أن يجرح الكلب، فإن لم يجرح فلا يحل. واستدل هؤلاء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومنهم من قال أن الجوارح هن الكواسر، وأن كل ما أمسكنه على صاحبهن فإنه حلال سواء جرح أم لم يجرح. ولا شك أن الاحتياط تركه، لكن التحريم فيه نظر، يعني الاحتياط إذا جاء الكلب لك بصيد لم يجرح أن تتركه، ولكن كوننا نلزم بالتحريم لا نجزم به العموم، كلوا مما أمسكنا عليه. ومن فوائد الآية الكريمة قطع ما يوجب الإعجاب بالنفس، لأن قوله تعلمونهن فيه إسناد التعليم إلى البشر، فقد يذهل الإنسان بنفسه ويغتر ويعجب، فلهذا قال الله عز وجل: مما علمكم الله، إشارة إلى أن علمك الذي تعلمه إياهن من أين مصدره؟ من عند الله عز وجل، مما علمكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن العلم لا يختص بالعلوم الشرعية، فالعلم كل شيء بحسبه. فالعلم هنا ليس هو علم العلم بالأحكام الشرعية، وهذا واجب وهذا حرام وما أشبه ذلك، لكنه علم بتعليم الصيد، بتعليم الجوارح كيف يصد، فيكون هنا فيكون فيه دليل على أن العلم يختص بما يقتضيه السياق، يختص بما يقتضيه السياق، وكل شيء بحسبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سعة رحمة الله عز وجل، حيث أباح لنا ما ذكيناه بأيدينا وما ذكيناه بواسطة، أي واسطة الجوارح. وهذا لا شك أنه من توسيع الله لنا في الرزق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشقة تجب التيسير، لأنه لما كان يشق على الإنسان أن يصطاد الصيد بنفسه في كل وقت وحين، ربما يكون مثلا في جبال، في سهول، في أودية، لا يستطيع أن يصيد بنفسه، رخص له أن يصيد بجارحه، فهذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على عباده في أسباب الرزق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن وجوب ذكر اسم الله تعالى، ومنه عند أرسال الصيد، فإن نسي فإنها لا تحل، سواء كان ناسيا فإنها لا تحل، لعموم قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكر اسم الله شرطا والشرط لا يسقط بالسهو. وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مقتضى الأدلة. وقال بعض العلماء إنها أي التسمية تسقط بالسهو لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. لكننا نقول إن هذا الذي لم يذكر اسم الله على الذبيحة أو على الصيد إذا نسي هو معذور لا شك ولا يؤاخذ، ولو تعمد ترك التسمية وذبح أو صاد كان بذلك آثما، لأنه إضاعة مال ونوع من الاستهزاء بآيات الله. فهو هذا الذي نسي لا يؤاخذ، لكن النظر الآن ليس في الناسي، ليس في الذابح أو الصائد، النظر الآن في الآكل. نقول لمن أراد أن يأكل من هذا الصيد الذي لم يذكر اسم الله عليه، هذا الصيد لم يذكر اسم الله عليه وقد نهيت أن تأكل، طيب فإن أكل ناسيا فلا شيء، لأن المسألة هنا لها جهتان، جهة الصائد والذابح وجهة الآكل، وكلاهما لا يؤخذ بالنسيان. لكن إذا كان الذابح أو الصائد ناسيا فإنه لا يؤاخذ، ثم يتوجه المنع إلى من؟ إلى الآكل، ويقال له لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وزعم من زعم أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه الميتة زعم خاطئ، لأن الله تعالى ذكر تحريم الميتة صريحا، فقال حرمت عليكم الميتة، ولو أراد الله تعالى ذلك لقال ولا تأكل الميتة. وعلى هذا فما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو القول الحق. لكن ذكر ابن جرير في تفسيره أن الإجماع منعقد على أن متروك التسمية نسيانا حلال، وتعقبه ابن كثير رحمه الله، وقال إن ابن جرير ممن لا يعتد بقول الواحد والاثنين في نقض الإجماع، وهو خلافهما عليه العلماء. والصواب أن الإجماع لا بد أن يكون أن لا يوجد مخالف، فإن وجد مخالف ولو واحدا من الفقهاء المجتهدين فلا إجماع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل لقوله واتقوا الله، ومن فوائدها الإشارة إلى أن من أكل ما لم يحلله الله فهو غير متق لله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحساب لقول الله تعالى إن الله سريع الحساب، ومنها أيضا أن الله تعالى سريع الحساب، ومن ذلك ما ذكرناه في التفسير أن المراد به سرعة لقاء الله عز وجل وذلك بالموت، وسرعة فصل الله بين العباد وذلك يوم القيامة، فإن الله يفصل بين الناس ويحاسبهم في نصف يوم، بدليل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فإن قال قائل سرعة الحساب من صفات الله الذاتية أو الفعلية، قلنا هي أن الفعلية، لأن المحاسبة فعل يتعلق بمشيئته، انتبه، يتعلق بمشيئته، وعلى هذا فيكون فيه إثبات الصفات الفعلية. ثم قال تعالى ما كملنا الآية الظاهرة الآية ألم أحل لكم الطيبات، كملناها تفسيرا ها؟ طيب قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات. اليوم يحتمل المراد بذلك ما قبل هذا، ما اليوم ما سوى الزمن الماضي، أو اليوم الحاضر اللي هو اليوم المعين. أحل لكم الطيبات، من أحلها؟ أحلها الله عز وجل، فحذف الفاعل للعلم به كما في قوله خلق الإنسان ضعيفا، فالخالق هو الله عز وجل وهو معلوم، والمحلل والمحرم هو الله وهو معلوم، ولذلك حذف الفاعل في الخلق وهو أمر كوني، وفي الشرع وهو في الحلال والحرام. وعلى هذا فمن كان معلوما بالتحليل او التحريم او الايجاد والاعجام فلا حرج ان يحذف، ويبنى الفاعل او يبنى الفعل لما لم يسمى فاعله. اليوم احل لكم اي احل الله الطيبات، والطيبات هي ضد الخبيث. قال الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب، كما هو ميزان الطيب؟ اهو في كل في ذوق كل انسان ام في عادة الناس ام ماذا؟ نقول المرجع في ذلك الى ما جاءت في الشريعة، فما احلته الشريعة فهو طيب وما حرمت فهو خبيث. فان قال قائل ما الاصل؟ اخونا هذا اللي وضع يدك كذا، ما هو الاصل في الاطعمة؟ حل الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب إذن الأصل الحل، فإذا ادعى مدعى أن هذا الشيء حرام من طير أو زاحف أو غيرهما قلنا له ما ادعي على ذلك، وما أحله الله فهو طيب لا شك. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طعام الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى، وهل وليس المراد كل ما يطعمون من حب وثمر؟ لا، المراد كل ما يطعمون من لحم. ثم أيضا ليس المراد كل ما يطعمون من لحم إذا كان لا تشترط له الذكاء، لأن ما لا تشترط له الذكاء حلال بدون فعله، والحبوب والثمار حلال بدون فعله، فليس من طعامهم الخاص. ولا يمكن ان الله تعالى يقول طعام الذين اوتوا الكتاب والمراد به هذا الطعام الذي لكل احد. فمثلا لو كان اهل الكتاب لا ياكلون الا الشعير، فهل طعام حل الشعير لنا ماخوذ من الايه هذه؟ لا، لان هذا ليس من خصائصهم، ولم يكن احلاله متوقفا على فعله. ما الذي يتوقف احلاله على فعلهم؟ هي الذبائح. ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما فسر طعامهم بذبائحهم، وعليه فيكون المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم، وهم اليهود والنصارى. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكونوا قد بدلوا وحرفوا أم التزموا بشرائعه للعموم، ولأن هذه الآية في نفس السورة التي حكى الله عنهم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم أي ما ذبحتموه حل لهم. فهنا فالأطعمة ثلاثة أنواع: طعام لا يتوقف حله على فعل آدمي فهذا حل للجميع، حلال يتوقف على ذبح الإنسان، فإن ذبحناه فهو حلال له، وإن ذبحوه فهو حلال لنا. طيب، وطعام الذين أوتوا الكتاب وطعامكم حل لهم. والمحصنات يعني وأحل لكم المحصنات، فعليه تكون معطوفة على قوله الطيبات. والمحصنات من المؤمنات، المحصنات من المؤمنات هن الحرائر حلال لهم. ويحتمل أن المراد بذلك العفيفات، فأما الأول فيؤيده قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، فإن المراد بالمحصنات هنا الحرائر بلا إشكال. وأما الثاني أن المراد به العفائف أو العفيفات فيؤيده قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، وقوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فالمراد بهن العافثات عن الزنا. ولكن الذي يبدو أن المراد بالمحصنات هنا الحرائر، والآية محتملة ليس فيها ما يدل على هذا ولا على هذا. المحصنات من المؤمنات يعني الحرائر، وأما المملوكات

وهو مع أهله أول يوم، وقال أعطني الريال لين أطلب. قال ما عندي شيء. قال أعطني ولا بشكي. وارتفعت أصواتهم. هي جاءت إلى قالت وش يبي؟ قال إنه يطلب الريال ويقول أعطني إياه ولا بشكي. قال خذ أعطني. فأعطته المهر وأوفى. هذا ما في شيء. طيب يحيى ها؟ نعم نعم نعم اي نعم ذبائح نحل له وبقي فيه فائده نسيناه. هل هذا الحديث يدل على ان بدن الكافر كيف؟ نعم. هل هذه الايه تدل على ان بدن الكافر طاهر؟ نعم تدل على ذلك، لانه لا بد ان يلامس الطعام، وفي النكاح ايضا لا بد ان يكون مع الزوج وزوجته ما يقتضي التنجيس لو كان نجسا. وفي ايضا دليل على ان انيتهم طاهر، وهو كذلك الا ما علم نجاستها فهي نجسه كاواني المسلمين. نعم يعني بعض الناس يقول يعطي المهر معجلا ومؤجلا كل مؤخر، لا بأس ما في مال، لأن هذا المهر ثبت في ذمة الآن لو مات طلب به. نعم ايش اشترط على الزوج ان لا يدفع من ولد زوجه؟ نعم لكن هل هو سيدفعه عنه؟ ما يجوز. لا ما يجوز، يعني سواء اشترط له الزوج او ولي المرأة، لكن يقال لولي المرأة انت جزاك الله خير ما دام رغب من الرجل هذا وتشتري الرجل بغالي الاثمان اعطه انت مهرا ليعطيها البنت. نعم كل كافر ليس من الكتاب فلا تحمل ذبيحته اي انسان. نعم اين احمد؟ نعم نعم نعم هذا يحمل على امرأة إن صح الحديث، إن صح الحديث يحمل على امرأة غير عفيفة، لأنه إذا أبقى أهله وهم يعني ليس فيهم عفة صار ديوسا، ويكون هذا للتحذير من هذا الأمر. نعم ايش؟ نعم الفعل. نعم نعم نعم تجزي كلمة غالب من خلاص من اعتجل. نعم هل هذا سؤال مهم؟ يعني إذا علم الإنسان أن هذا اللحم حرام لكونه ميتا أو لكونه ذبحه غير من لا تحل ذبيحته أو لكونه ذابحه لم يذبحه على الطريقة المشروعة وجب عليه أن يخفي وجوبا، وقد ذكر العلماء رحمهم الله مثل ذلك فقالوا يجب على من علم الماء النجس أن يخبر من أراد أن يستعمله، واضح؟